يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضيه يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضيه.